كون خالق مخلوق، فالكون هو الله صلى الله عليه. وسبق لنا أنهم قالوا السماء هو الله والأرض هو الله والإنسان هو الله والبعير هو الله وآكل. نعم، هو عين هذا الكون ليس بغير أن وليس مباين الأكوان. إذا قال ليس مباين الأكوان يعني ليس بائن من الخلق، لازم أن يكون هو الخلق. كلا، وليس مجانبا أيضا لها، فهو الوجود بعينه وعيانه. قال ابن القيم: إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزان. يعني إن لم نقل إن الله فوق كل شيء صار هذا القول هو القول، يعني هو القول الراجح في الميزان. يعني معنى إن لم نقل إن الله فوق كل شيء لازم أن نقول إنه عين كل شيء. نعم، لأنه إذا قلنا إن الله ليس فوق السماوات، ليس فوق الخلق، ولا عن يمين ولا شمال ولا تحت ولا أمام ولا خلف، وش لازم؟ أن يكون هو علم الخلق. فإذا قلنا إنه فوق العرش سلمنا من هذا، فصار قول الجهمية المعطلة صار يعود تماما إلى قولنا، إلى قول الاتحادية أهل وحي الوجود. لأنهم هم يقولون إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا مباين ولا متصل ولا منفصل. إذن هو عدم، إذن هو الكون، هذا هو المخلوقات. ولهذا قال: إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزة. نعم، إذ ليس يعقل بعد إذ ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها، وهي كالأبدان والروح ذات الخلق ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قال في النصران. يعني إذا قلنا إنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال لازم أن يكون حالا في الخلق، فيكون الخلق بمنزلة الجسد والخالق بمنزلة الروح كما قال في النصران. ماذا قال النصران؟ قال إن عيسى، إن الله حل في عيسى، إن الله حل في عيسى والعياذ بالله. فجعلوا عيسى جسدا وجعلوا الله روحا. نعم، فاحكم على من نعم القول هذا القول نعم قل المحقق القول إن لم يكن فوق الخلائق ربه، يعني إنسان إن لم يكن رب الخلائق فوقه، هذا ما فالقول هذا القول المشار إليه الذي قال إن الله هو عين هذا القول في العدل. ينبغي أن يكون هكذا، يعني أما أن تقول الله فوق كل شيء ولا قل بهذا هذا القول. نعم، فاحكم على من قال ليس بخارج عنها ولا فيها بحكم بيان بخلافة الوحي بخلاف الوحي والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن، فعليه يوقع حد المهدوم ولا حد المحال بغير ما فرقان. ايش لا تكلم اثنين الجماعة، أنا ما لي أعرف إذان قلبي. فعليه أوقع حد معدوم. إيه فج لا لا معدوما وزع البلا وذا طيب ولا أحسن نسكر ولا أصبح ما في شيء. طيب يقول مالك رحمه الله: تحكم على من قال ليس بخارج عنها ولا فيها. من قال ليس بخارج عنها أي عن المخلوقات، والفعل خارج يعود على من؟ على الله. ولا فيها يعني داخل بحكم بيان. ما هذا الحكم؟ بخلافه الوحيين، يعني بأنه مخالف للوحيين وهما الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن، خمسة. لأن كل هذه الخمسة تطابقت على إثبات علو الله عز وجل فوق كل شيء: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. انتبه. طيب، القرآن مملوء من ذكر علو الله وهو القاهر فوق عباده: فأمنتم من في السماء تعرج الملائكة والروح إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والآيات كثيرة أكثر من تحصي. في السنة اجتمعت أنواع السنة الثلاثة: القول والفعل والإقرار. أما القول فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده: سبحان ربي العالي. وأما الفعل فإنه حينما سأل الناس وهو يخطبهم يوم عرفة: على هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. وأما الإقرار فسأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعشقها فإنها موهنة. الإجماع أجمع السلف من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم على أن الله تعالى فوق كل شيء وأنه استوى على العرش. العقل الصريح، العقل الصريح هو العقل السالم من الشبهات والشهوات، لأن صريح كل شيء هو الخالق منه. فالعقل السالم من الشبهات والشهوات يشهد بأن الله تعالى فوق كل شيء وأن العلو من صفاته، وذلك لأننا نسأل: هل العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ كل أحد يقول صفة نقص. كيف؟ كل أحد يقول صفة كمال. وإذا كان صفة كمال فإن الرب أحق بالكمال من غيره، فيكون العقل دالا على إيش؟ على علو الله. أما الفطرة فكل إنسان يقول يا الله لا يرتفع قلبه إلا إلى السماء، وهذا شيء مشاهد. لا يمكن أن يميل قلبك إذا قلت يا الله إلى أسفل ولا إلى يمين ولا شمس. هذه الثلاث فطرة. يقول: فعليه أوقع حد معدوم ولا ودى حد المحال بغير ما في القلب. نعم، اللي يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، أوقع على الله إيش؟ حد المعدوم الذي لا وجود له. نعم. يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقل. فعليه أوقع حد معدوم وذا حد المحال بغير ما فرقان. يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه هل مخبرا. يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه هل ذاك في إمكان. يا للعقول لا هل ذا. طيب، يا للعقول عندنا مستغاث ومستغاث له، فاللام تكفى المستغاث عن المستغاث به فتفتح. وتكثر في المستغاث له، فتقول يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. هنا يا للعقول ولا يا للعقول؟ هل هو يستغيث بها او لها؟ لها. والله الظاهر انه لها، فتكون يا للعقول. نعم. ان كان نفي دخولي وخروجي لا يصدقان معا من الامكان. كسر متحقق ومتحقق ومتحقق وبالكسر متحقق. إلا على عدم صريح النفي متحقق ببداهة الإنسان. أيصح بالعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان؟ أوصحا فيها يصح بالساء المثلثة، أما السين المهملة فلا وجه لها، ولهذا أهملها. نعم فتجتمعان ويصبح فيجتمعان. طيب نشوف القطع هذه. يقول يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه هل ذاك في إمكان؟ يا للعقول يعني معنى أنه لا عقول لكم، فأنا أستغيث الله أن يهبكم عقولا إذا نفيتم مخبرا ونقيضا، مثل لا داخل العالم ولا خارجه. فنفوا كونه داخلا ونفوا كونه خارجا، وهذا لا يصح، لأن نفي النقيضين محال، فهو إذا لم يكن داخلا لازم أن يكون خارجا، وإذا لم يكن خارجا لازم أن يكون داخلا. فأي عقل يقول لا داخل ولا خارج ويصدق في هذه القضية فليس بعقل، ليس بعقل إطلاقا. ولهذا قد يا للعقول إن كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا بالإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببداهة الإنسان، يعني أن نفي الدخول والخروج معا لا يصدقان إلا على شيء ايش؟ عدم، الذي ليس بداخل ولا بخارج معناها انه عدم، لا يصدقان الا على عدم صريح نفيه متحقق. اذا جاءنا نفيه متحقق مبتدا خبر صار متحقق بالرفع، والا واذا قلنا الا على عدم صريح نفيه متحقق تكون صفه لعدم فيجوز الرجعان الجر والرفع ببداهه الانسان. أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان؟ وش الجواب؟ لا، هل يمكن أن نقول ذاتان وليست كل واحدة قائمة بنفسها؟ لأن لا بالغير يعني ليست كل واحدة قائمة بغير الأخرى. هل يصح أن نقول لنا عندنا ذاتان، ذات الخالق وذات المخلوق وليس كل واحدة قائمة بنفسها؟ الجواب لا، لا يصح أبدا. ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحايتها فتجتمعان، إن كانت الدنيا محال فهو ذا، فارجع إلى المعقول والبرهان. صحيح، يعني لا بد يا جماعة، المعنى لا بد إذا أثبتتم لله ذاتين لا بد أن تكون إحداهما خارجة عن الأخرى أو داخلة فيه. أما أن تقول لا داخل ولا خارج فهذا لا يمكن، هذا شيء مستحيل. إلا إذا قلتم بقول من؟ بقول أهل وحدة الوجود أن الرب عين العبد، فحينئذ تسلمون من المحال، لكن تأتون بمحال أنكر منه وأشد. نعم انت الوقت. نعم المحايثة ضد المبايض، يعني تتصل به. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جسمان والرب ليس كذا فنفي دخولي وخروجي ما فيه من بطلان فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان لا تصطلاح من فريق فارقوا الوحي المبين بحكمة اليونان والشيء أصدق نفي عن قابل وسواه فيما هو بكل لسان أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس ذا إنسان ونسيت نفي النوم والسنة التي ليست لرب العرش بالإمكان ونسيت نفي الطعم عنه وليس ذا مقبولة والنفي في القرآن ونسيت نفي ولادة ونسيت نفي الطعم الطعم عنه أو الطعم وليس ذا مقبولة يعني مقبوله إلها مقبوله عدله ونسيت نفي الطعم عنه أليس ذا مقبوله والنفي في القرآن ونسيت نفي أولادة أو زوجة وهما على الرحمن ممتنعان هذه القطعة يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هؤلاء الذين نفوا حلول الله على عرشه قالوا إن هذا التقسيم الذي ذكرتم بأنه إما أن يكون خارج أن يكون العالم خارج الله عز وجل أو داخلا فيه أو هو الله تذكرون هذا ولا لا؟ طيب قال إن هذا إنما يكون فيما هو قابل إنما يكون فيما هو قابل فهو الذي لا يصح أن ينفى عنه أحد المتناقضين أما ما ليس بقابل فإنه يصح أن ينفى عنه النقيضان مثلا الجدار يصح أن نقول أنه لا يظلم أو ما يصح لماذا؟ لأنه غير قادر فإذا نقول لا نقول ليس بظالم ولا غير ظالم ننفي عنه الأمرين لأنه ليس بقادر ابن القيم يقول رحمه الله قولكم هذا الشيء قابل أو غير قابل هذه دعوة مجردة فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جثمان عندكم أو جثمان والصواب أو جثمان بالتاء كذا عندكم من جسم أو جثمان والرب ليس كذا فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلان أنتم معنا يقول إن زعمتم أنه لا يصحون في الدخول والخروج فيما هو قابل من الأجسام والجثمان فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان قولكم أن الشيء لا يجوز نفي وجوده وانتفائه إذا كان مضافا إلى غير قابل نقول هذه دعوة مجردة ذات اصطلاح من فريق فارق الوحي المبين بحكمة اليونان يعني بذلك أهل المنطق والفلسفة هم الذين قالوا إنه يصح نفي الشيء ونفي يعني أن يقال لا داخل ولا خارج أن يقال لا داخل ولا خارج لأنه ليس بقابل للدخول والخروج فيقال إن هذا اصطلاح منكم هذا اصطلاح منكم فإنه يصح أن ينفى الشيء عما ليس بقابل له كما سيأتي. يقول اصطلاح من فريق فارق الوحي المبين بحكمة اليونان البهادل المعاوض، يعني فارق الوحي وأحل بزاه حكمة اليونان. والشيء يصدق فيه عن والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه، يعني يصح أن ينفى الشيء عما يقبله وما لا يقبله في معهود كل لسان. أنا فيت نفي الظلم عن عمن؟ عن الله. وقولك الظلم المحال، شوف الجهمي والمعتزلي يقول إن الظلم محال على الله، لا يتصور الظلم، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى نفاه عن نفسه. إذن نفى الشيء عن ما ليس بقابل له، فدل هذا على أن الشيء يصح نفيه عما ليس بقابل له حتى في إقرارك. أنت تقول إن الظلم محال على الله ولا يمكن أن تصف به الله، ومع ذلك فقد نفاه الله عن نفسه. ولهذا يقول أنا فيت نفي الظلم عنه، وقولك وقولك يعني ونسيت قولك الظلم المحال، يعني أن الظلم محال أن يقع من الله، وسبق توجيهه، وأنهم يقولون إن الظلم هو تصرف الفاعل فيه في غير ملك، والله تعالى إذا تصرف في ملكه بأي شيء فهو ليس بظالم. ونسيت نفي النوم والسنة الذي نفي النوم والسنة في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، مع أن الله ليس بقابل لذلك. ولهذا قال التي ليست لرب العرش في الإمكان. ونسيت نفي الطعم عنه، وهو يطعم ولا يطعم، وليس ذا مقبولة، يعني ليس مقبولا له، لا يمكن أن يكون الله تعالى محتاجا إلى الطعام ولا طائما للطعام، ولا يكفي في القرآن، والنفي في القرآن. ونسيت نفي ولادة أو زوجة لم يلد ولم يولد، أن ما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وهما على الرحمن ممتنعان. والله قد وصف الجمال، حتى نعم، والله قد وصف الجماد بأنه ميت عصم وما له عينان، وكذا نفى السور ونطقه والخلق نفيا واضح التبيان. هذا وليس بها قبول هذا وليس لها قبول للذي ينفي ولا من جملة الحيوان. ويقال أيضا ثانيا طيب والله قد وصف الجماد بأنه ميت، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، مع أنها جمادات، اللات والعزى ومناة جمادات، فنفى عنها فوصفها بأنها ميتة مع أنها غير قابلة لذلك. إذن فالشيء يثبت فيما لا يقبله وينفى عما لا يقبله بنص القرآن. فكيف تقولون إننا إذا قلنا إن الله لا داخل ولا خارج فإن هذا وصف صحيح، لأنه غير قابل لأن يكون داخلا أو خارجا؟ نقول لهم حتى وإن كان غير قابل فإن هذا لا. طيب ثم قال وكذا نفى عنه الشعور ونطق والخلق لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذا وليس لها قبول للذي ينفي ولا من جملة الحيوان، واضح؟ يعني هذه الأشياء جمال، من الحيوان الذي ينفع عن الموت أو الشعور، ومع ذلك نفاه الله عنه. نعم. ويقال أيضا ثانيا لو صح هذا الشرط كان لما هما ضدان، لا ثم قيضين اللذين كلاهما لا يثبتان وليس يرتفعان. ويقال ايضا هذا وجه ثاني. الوجه الاول عرفنا ان دعواكم ان هذا الشيء قابل ان هذا الشيء قابل للشيء فينفى عنه او يثبت هذه دعوه مجرد غير مقبول. ثانيا لو سلمنا ذلك جدلا ما صح ان يكون في النقيضين وهما الوجود والعدم. هم يقولون لا تصف الله بانه موجود ولا بانه معدوم، لا موجود ولا معدوم، فيشكون لا بد من ان يكون اما موجودا واما معدوما باتفاق العقلاء، لان التقابل بين الوجود والعدم تقابل سلب وايجاب، لا تقابل عدم وملكه، تقابل سلب وايجاب، فتقابلهما من باب تقابل النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن ان يجتمعا ولا يمكن ان يرتفع. اذن لا بد من وجود احدهما. فانت اذا قلت ان الله لا يوصف بانه موجود ولا بانه معدوم ماذا صنعت؟ رفعت عنه ايش؟ النقيضين. وهذا محال. ولهذا قال ويقال ايضا ثانيا لو صح هذا الشرط كان لما هما ضد، يعني مش الشرط ان الاثبات والنفي لا يصح رفعهما فيما كان قابلا لهما. لو صح انه لا يصح نفيهما وإثباتهما إلا لما كان قابلا فنقول هذا يصح في الضدين، أما في النقيضين فلا. إذن نحتاج إلى معرفة الفرق بين الضدين والنقيضين. الفرق بينهما أن الضدين لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعا جميعا، يمكن أن يرتفع جميعا، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يمكن أن يرتفع جميعا. واضح؟ واضح تمام؟ المثال السواد والبياض، السواد والبياض ضدا لأنهما لا يجتمعان. إذا كان الشيء أسود فليس بأبيض، وإذا كان أبيض فليس بأسود، يقين لا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد. لكن هل يمكن أن يرتفع؟ كيف؟ أحمر، يعني يرتفع السواد والبياض ويحل بدله الأحمر. فمثلا هذا الثوب أبيض أو أسود أو أحمر، إذا نفيت عنه البياض، إذا قلت إنه أسود لم يكن أبيض، وإذا قلت أبيض لم يكن أسود، هل يمكن أن تقول ليس أسود ولا أبيض؟ وش يكون؟ أحمر. هذان غدان. لكن وجود عدم هذان نقيضان. الشيء إذا قلت غير موجود لازم أن يكون معدوم، وإذا قلت معدوم لم يكن موجودا، معروف. فإذا كان الشيء معدوما لم يكن موجودا، إذا كان موجودا لم يكن معدوما. لكن إذا كان أسود لا ليس بلازم أن يكون أبيض، إذا لم يكن أسود ليس بلازم أن يكون أبيض، قد يكون أحمر. فابن القيم رحمه الله يقول لو صح هذا الشرط وهو أنه يجوز نفي الضدين عما ليس قابل لهما ما صحت النقيضين اللذين كلاهما لا يثبتان وليس يرتفعان. ايش معنى لا يثبتان؟ يعني لا يجتمعان وليس يرتفعان. نعم. ويقال أيضا نفي كل قبول له ما يزيل حقيقة الإمكان، بل ذاك نفي قيامه بالنفس أو بالغير في الذكرات والأذهان. فإذا المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان، إذ ليس يقبل واحدا من ذلك الأمرين إلا وهو ذو إمكان. جسم يقوم بنفسه أيضا كذا عرض يقوم بغيره أخوان، في حكم إمكان وليس بواجب ما كان فيه حقيقة الإمكان. فكلاكما يمضي الإله حقيقة وكلاكما في نفيه صيان. ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفا إذ هما عدلان؟ والفرق ليس بممكن لك بعدما ضعيت هذا النفي في البطلان. فوزان هذا النفي ما قد قلتم حرفا بحرف أنتما صنوان. والخصم يزعم أن ما هو قابل لكليهما فتقابل لمكان. فافرق لنا فرقا يبين مواقع الإثبات والتعطيل بالبرهان. أولى فأعطي القوس داريا وخل للبشر عنك وكثرة الهديان. يقول المؤلف رحمه الله: ويقال أيضا نفيكم لقبوله لهما يزيل حقيقة الإمكان. إذا قلتم إن الله ليس بقابل لهما، والضمير هنا يعود على كونه داخل العالم وخارج العالم، يعني ليس بقابل أن يكون داخل العالم أو خارج العالم. وإذا كان ليس بقابل جاز أن ننفيهما عنه، فنقول ليس بداخل ولا بخارج، كما يصح أن نقول في الجدار ليس ظالما ولا غير ظالم لأنه لا يقبل. فنقول لهم: إذا قلتم إنه ليس بقابل لهما فإن هذا يزيل حقيقة الإمكان، يعني يجعل الشيء الممكن مستحيل. كيف ذلك؟ بل بين له نظير، بين له نظير: بل ذاك نفي قيامه بالنفس أو بالغير في الفطرات والأفعال. وذلك أننا نسأل هذا الرجل المعطل الذي يقول إن الله ليس بقابل أن يكون داخل العالم أو خارجه، نسأله هل قام بنفسه أو بغيره؟ لا يستطيع أن يقول لا لم يقم بنفسه ولا بغيره، لأنه إن قال لم يقم بنفسه لازم أن يكون محتاجا إلى الغير. حينئذ يكون وصف الله بأقبح مما لو قال إنه قائم بنفسه. لذلك ليس له مفر، وهو سؤال محرج محرج لا يمكن أن يتكلم معه. نقول له: طيب إذا قلت أنه ليس بقادر أن يكون داخل العالم وخارجه، يجب أن تقول ليس بقابل أن يكون قائم بنفسه أو بغيره، وهذا لا أحد يقول به. لا بد أن يكون قائما بنفسه أو بغيره. ونحن نقول: ما هذا التكلف وهذا التنطع؟ لماذا؟ هل الصحابة سلكوا هذا المسلك؟ نعم لا، ما ناقشوا هذا النقاش. لكن علماء السلف ولا سيما في العصور الوسطى اضطروا إلى هذا البحث الذي قد يقول القائل إنه لا ينبغي أن نبحثه في الله عز وجل وأن نتكلف ونتوقع على الخنق. اضطروا إلى ذلك لأنهم ابتلوا بقوم يتكلمون بمثل هذه الأمور من أجل نفي الله الحقيقة، لأن حقيقة قولهم أنه ليس هناك إله. إذا قالوا ليس الله بداخل العالم ولا خارجه، كل إنسان يفهم على فطرته أن الشيء الذي ليس داخل العالم ولا خارجه ها شيء معدوم. وهم يخاطبون الناس بعقولهم وفطرهم، فإذا سمعوا مثل هذا الكلام قالوا إذن ما في رب. لذلك اضطر العلماء كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما من أئمة العلماء اضطروا إلى الخوض في هذا الأمر، وإلا فإن الإنسان يقول ما لنا ولهذا البحث الذي قد يكون تصوره صعبا فضلا عن إقراره أو نفيه. نقول لأننا إذا ابتلينا لا ينبغي أن نجعل الباطل في الميدان يركض حيث شاء وينصرف حيث شاء، لا بد أن ندخل المعركة حتى يتبين الأمر. فهنا رحمه الله يقول بل لا كنفي قيامه بالنفس أو بالغير، وهذا شيء مستحيل، لا يمكن أحد أن يقول إن الله ليس بقائم بنفسه ولا بغيره. طيب، فإذا المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان، إذ ليس يقبل واحدا من ذلك الأمرين إلا وهو ذو إمكان. إذا قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان، يعني معناه أننا لا يمكن أن نقول إنه قائم بالغير، لأن هذا أمر معلوم البطلان، إذ أن الله غني عن كل أحد. ولو قلنا إنه قائم بغيره لزم أن لا يصح أن يكون ربا، لأنه يلزم منه إذا كان قائم بغيره أن يكون محتاجا لذلك الغير، بل وأن يكون مسبوقا بذلك الغير لأنه محتاج إليه. إذ ليس يقبل واحدا من ذلك الأمرين إلا وهو ذو إمكان جسم يقوم بنفسه أيضا كذا عرض يقوم بغيره أخوان في حكم إمكان. يقول إن الشيء الذي يقوم بنفسه إما جسم وإما عرض، إما جسم نعم، الذي يقوم بنفسه جسم والذي يقوم بغيره عرض. فالطول والقصر والصحة والمرض هذه تقوم بالغير فهي عرض، والذات هذا جسم. هم يقولون إن الله منزه عن الأجسام والأعراض، لا تقول الله جسم ولا تقول إنه عرض ولا تصفه بالصفات التي تستلزم أن يكون جسما أو عرضا على زعمه. فلهذا نفي الجسم عندهم ونفي العرض بالنسبة لله أمر ممكن، أمر ممكن لأنه غير قابل لذلك. يقول جسم يقوم بنفسه أيضا كذا عرض يقوم بغيره أخوان، يعني أنك إن قلت إنه قائم بنفسه شبهته بالجسم، وإن قلت إنه غير قائم بنفسه شبهته بالعرض في حكم إمكان وليس بواجب ما كان فيه حقيقة الإمكان. يقول إنه هذا ممكن وليس بواجب، يعني ممكن أن يقوم بغيره أو بنفسه وليس بواجب، أي أنه يجوز أن ننفي الأمرين عنه، ولكننا نقول نحن الواقع أنه يجب أن يكون إما قائم بنفسه وإما قائما بغيره وليس في ذلك محيط. فكذلك أيضا نقول في النسبة لكونه داخل العالم أو خارجه لا بد من أحد الأمرين، إما داخل وإما خارج، وإما الأمر الثالث وهو إيش؟ لا الوحدة، أن يكون هو عين الخلق. إذا قلت ليس داخل به ولا خارج منه فقل هو عينه واسبق ما استفاد وحد الوجود. فكلاكما ينفي الإله حقيقة، وكلاكما في نفسه سيان، كأنه يشير والله أعلم، وحجل إلى شرح سماعة الشرح. الهراس نعم قال المسلم ما قال لنفسه والعرب ما قال لغيره ولا شك ان الجسم والعرب احوال في حكم الجان فتكون كل واحده من هذين الصفتين تعني القيام بالنفس والقيام بالغير صفه لممكن وما كان ممكنا فليس بواجب فلا يجوز ان تقع واحده منهما صفه لواجب وبذلك يكون الترديد بينهم على البدع فيقال له ان رحمه الغيب هنا لأن قال لا قائم لا قائم بنفسه ولا بغيره تستلزم لنفي حقيقة الإله كما استلزمه ربهما في قولكم لا داخل ولا خارج فكلاهما في نفسه سواء لأن الضرورة التي قامت بثبوت أحد الوصفين من الدخول والخروج هي بعينها التي تقتضي أن يثبت له إما القيام بالنفس وإما القيام بالغير فكما لا يعقل وجود لا داخل ولا خارج فإنه لا يعقل وجود ما يكون قائما بنفسه ولا بغيره. طيب إذن فالصدار صار مع قوم يقولون أنه لا قائم على تقدير قوم من يقول لا قائم بنفسه ولا بغيره نقول لهم أنت إن هذا يساوي تماما قول القائل لا داخل العالم ولا خارجه فإذا كان يستحيل أن لا يكون قائم بنفسه أو بغيره فيستحيل أن لا يكون داخل العالم ولا خارجه يعني هو لا بد أن يكون قائم بنفسه أو بغيره إذا كان كذلك لا بد أن يكون داخل العالم أو خارجه هذه كهذه فيكون قول فكلاكما يشير إلى من؟ إلى الذي يقول لا داخل العالم ولا خارجه والذي يقول لا قائم بنفسه ولا بغيره مع أن نلاحظ أن الجميع والمعتزلة الذين يذكرون الأول يقولون إن الله قائم بنفسه ويقولون مستحيل أن نقول لا قائم بنفسه ولا بغيره مستحيل فنقول إذا جعلتم هذا مستحيلا فاجعلوا الثانية ما هو الثاني لا داخل ولا خارج اجعلوه مستحيلا وإذا جعلتم لا داخل العالم ولا خارج ممكنا فاجعلوا لا قائم بنفسه ولا بغيره ممكن ولهذا قال كلاكما ينفي الإله حقيقة وكلاكما في نفي سيان ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفا إذ هما عدلان صحيح يعني يقال من قال لا داخل العالم ولا خارجه ماذا ترد على من قال لا قائم بنفسه ولا بغيره لا أنت أن ترد عليه أبدا لأنك إذا رددت عليه قال له إن كان ما أقول ممكنا مستحيلا فما تقول عنه كذلك مستحيل والفرق ليس بممكن لك بعدما ضاهيت هذا النفي في البطلان فوزان هذا النفي ما قد قلته حرفا بحرف أنتما صنوان ابن أنت رحلان صار الكلام الآن بنجعل نشفت بين هؤلاء وهؤلاء بين من يقولون إنه يمكن أن يقول لا داخل العالم وخارجه ويقول لا يمكن أن نقول إنه لا قائم بنفسه ولا بغيره والخصم يزعم أن ما هو قابل لكليهما فكقابل لمكان نعم الخصم يعني أهل السنة الذين يقولون ما هو قابل لكليهما فكقابل لمكان ونحن نقول إنه يقبل المكان أو لا يقبل يقبل فالله تعالى في مكانه وفوق كل شيء لكن له ليس مكانا محيطا به فافرق لنا فرقا يبين مواقع الإثبات والتعطيل بالبرهان يعني يبين أن هذا ممكن وهذا غير ممكن أو لا يعني لا تفرق فأعطي القوس باريها وهذا مثل يضرب للشخص الذي لا يحسن الشيء يقال له أعطي القوس باريها لأن باري القوس الذي يبراها ويصنعها أعلم بها أعطي القوس باريها وخل الفشر عنك وكثر في الهذيان الفشر كلام اللغو الذي ليس فيه فائدة فكلامك إذن له. خلاصة هذا الفصل كله أن ابن القيم يريد أن يلزم نفاة العلو بإيش؟ بالقول بالعلو، لأنه يقول لهم أمامكم ثلاثة احتمالات: إما أن يكون داخل العالم، أو خارج العالم، أو هو العالم بعينه. ليس فيه خروج عن هذه الثلاثة. هم لا يمكن أن يقولوا إنه هو نفس العالم، لأنهم يكفرون من يقول بذلك. نقول إيه ما يلزمكم إيش؟ أن يكون إما داخل وإما خارج. هم يقولون لا داخل ولا خارج. يقول ما يمكن، ما يمكن، لا يمكن أن ترفعوا الدخول والخروج. فيقولون إن ذلك ممكن. ليش؟ لأن الله غير قابل لهذين الوصفين، وما كان غير قابل صح نفيهما عنه. كما تقول الجدار لا يصح ولا يعلم، تنفي عنه النقيضين. لماذا؟ لأنه غير قابل. لماذا نرد عليهم؟ نرد عليهم بثلاثة أوجه كما قال ابن القيم. الوجه الأول أن قولكم إن النفي والإثبات إنما يكون فيما كان قابلا، هذه دعوة مجرد، دعوة مجرد، لأن الله سبحانه وتعالى نفع الحياة وأثبت الموت بالجمال. في أي شيء؟ في الأصنام التي تعبد. والجمال ليس قابلا للحياة التي هي حياة الحيوان، ولا نعم ليس قابل لذلك، ومع ذلك نفى الله عنه الحياة أموات غير، وأثبت الموت أموات غير أحياء، ونفى الشعور مع أنه قابل للشعور الجماد ولا غير قابل، غير قابل. طيب كذلك أيضا نفى عن نفسه الموت سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا موت، وهو في حقه مستحيل، فالله لا يقبل الموت، مستحيل. النوم، السنة، الظلم، مع أن الظلم عندكم محال لذاته، ومع ذلك نفاه الله عن نفسه، فنفى الله الشيء عما ليس قابلا له. الوجه الثاني ما هو؟ الوجه الثاني أن نقول إن صح هذا فيما ذكرتم، إن صح هذا فيما ذكرتم من الموت والسمع والبصر والأشياء التي لا يتصف بها إلا ما له حياة حيوانية، فإنه لا يصح في النقيضين، لا يصح في النقيضين. وما هو النقيضان؟ اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فأنتم نفيتم الدخول والخروج وهما نقيضان، لأن ما ليس بداخل فهو خارج قطعا، فهما نقيضان كالوجود والعدم، ما ليس بموجود فهو معدوم، وهذا باتفاق العقلاء. ثالثا نقول نفيكم للدخول والخروج كنفي من يقول إنه ليس قائم بنفسه ولا بغيره، ليس قائم بنفسه ولا بغيره على حد سواء، وأنتم تقولون إنه قائم بنفسه، إنه قائم بنفسه. فإذا نفيتم أنه لا داخل العالم ولا خارجه فهو كنفي من قال، كقول من قال بنفي قيامه بنفسه وقيامه بغيره، إذن فأنتم سواء. حينئذ نقول إن الله تعالى قادر لأن يكون فوق العالم أو مع العالم، لكن مع العالم مستحيل ولا غير مستحيل؟ مستحيل. فتعين أن يكون فوق العالم كما تعين أن يكون قائما بنفسه، ولا فرق. فأنتم إن أتيتم لنا بفرق وإلا فأعطوا القوس باريح، نحن عندنا الفرق، نحن عندنا الفرق. ونقول إن الله تعالى خارج العالم وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه قائم بنفسه. وبذلك نرد عليهم جميع شبههم التي يدعونها معقولات وهي مجهولات في الواقع، والله أعلم. أنا أكرر وأقول إن الإنسان قد يقول لا حاجة لهذه المباحث، وهو حقيقي بالنسبة للعام. ما نجي نقرأ عليه هالفصل بالنونية ونشرح له، لو فعلنا ذلك لوضعناه أو لألقيناه أو لرميناه ببحر لا ساحل له، ما عاد يطلع أبدا لأنه ما تعلم فيغرق. لكن طلبة العلم يمكن أن يقرأوا مثل هذه المباحث، لأنها شيء وقع، شيء وقع. نعم، ولا تستغرب، أنا جاءني كتاب قبل أمس مكون من 20 صفحة في ترجمة ابن سينا. قال ابن خلكان: ثم اغتسل وثاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم وأعتق مماليك وجعل يختم القرآن في كل 3، ثم مات يوم الجمعة في رمضان سنة 28 و400. قال: ومولده في صفر سنة 70 و300. قلت: إن صح مولده فما عاش إلا 48 سنة وأشهرا. ودفن عند سور همدان، وقيل نقل تابوته إلى أصبهان. ومن وصية ابن سينا لأبي سعيد: فضل الله المهني، ليكن الله تعالى أول فكر له وآخرة، وباطن كل اعتبار وظاهرة، ولتكن عينه مكحولة بالنظر إليه، وقدمه موقوفة على المثول بين يديه، مسافرا في عقله في الملكوت الأعلى وما فيه من آيات ربه الكبرى. وإذا انحط إلى قراره فلينزل الله في آثاره، فإنه باطن ظاهر تجلى لكل شيء بكل شيء. وتذكر نفسه وودعها وكان معها كأن ليس معها. فأفضل الحركات الصلاة، وأمثل السكنات الصيام، وأنفع البر الصدقة، وأزكى السر الاحتماد، وأبطل السعي الرياء. ولم تخلص النفس عن الدون ما التفت إلى قيل وقال وجدال، وخير العمل ما صدر عن خالص نية، وخير النية من فرج عن علم. ومعرفة الله أول الأوائل، إليه يصعد الكلم الطيب إلى أن قال: والمشروب فيهجر تلهيا لا تشفيا، ولا يقصر في الأوضاع الشرعية، ويعظم السنن الإلهية. قد سقط في تاريخ الإسلام ربيك هم هذا كلام الثلاثة الغاز كم بأشخاص كم سطر كم سطر قل: قد سقط في تاريخ الإسلام أشياء اختصرتها، وهو رأس الفلاسفة الإسلامية، لم يأتي بعد الفارابي مثله، فالحمد لله على الإسلام والسنة. وله كتاب الشفاء وغيره، وأشياء لا تختمل، وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال، وكفر الفارابي. وقال الرئيس: قد صح عندي بالتواتر ما كان بجوزجان في زماننا من أمر حديد، لعله زينة 150 منا نزل من الهواء فنشب في الأرض، ثم نبى نبوة الكرة، ثم عاد فنشب في الأرض، وسمع له صوت عظيم هائل، فلما تفقدوا أمره ظفروا به، وحمل إلى والي جوزجان، فحاولوا كسف قطعة منه، فما عملت فيه الآلات إلا بجهد، فراموا عمل سيف منه، فتعذر. نقله في الشفاء. لا تفهم، شيخ في كلام شيخ الإسلام. نعم، نقل كلام شيخ الإسلام. وش يقول؟ قال في الحاشية: يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وهو بصدد البحث عن انحراف الفلاسفة، ولهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان: طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر وعن الجنة والنار بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتهمون به أن الله جسم عظيم وأن الأبدان تعاد وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر، لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا ما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذا، وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور، إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريق. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل كالقانون الذي ذكره في رسالته الأبحوية صفحة 451. وهؤلاء يقولون الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه الظواهر، وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذبا وباطلا ومخالفة للحق فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة. ثم من هؤلاء من يقول النبي كان يعلم الحق ولكن أظهر خلافه للمصلحة، ومنهم من يقول ما كان يعلم الحق كما يعلمه نظار الفلاسفة وأمثالهم. وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل على النبي ويفضلون الولي الكامل الذي له هذا المشهد على النبي، كما يفضل ابن عربي الطائي خاتم الأولياء في زعمه على الأنبياء، وكما يفضل الفارابي ومبشر بن فاتح وغيرهما الفيلسوف على النبي. وأما الذين يقولون إن النبي كان يعلم ذلك فقد يقولون إن النبي أفضل من الفيلسوف لأنه علم ما علمه الفيلسوف وزيادة، وأمكنه أن يخاطب الجمهور بطريقة يعجز عن مثلها الفيلسوف وابن سينا وأمثاله من هؤلاء. وهذا في الجملة قول المتفلسفة والباطنية كالملاحدة والإسماعيلية وأصحاب رسائل إخوان الصفا والفارابي وابن سينا والسهروردي المقدود وابن رشد الحفيد وملاحدة الصوفية الخارجين عن طريقة المشايخ المتقدمين من أهل الكتاب والسنة كابن عربي وابن سرين وابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وخلق كثير غير هؤلاء. وقد خص شيخ الإسلام قسما كبيرا من هذا الكتاب العظيم في تتبع سقطات ابن سينا وضلالاته وبيان ما فيها من زيف وانحراف بالحجة والبرهان على طريقة السلف الصالح من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والعلماء المشهود لهم بالعلم والإيمان والاستقامة والإرفان. المهم على كل حال الآن اللي فهم الآن أن الرجل منحرف من الفلاسفة الذين ينبذون الأديان وأنه لا يستحق أن يرفع ذكره بين الناس، الذي قال هو قبيل من جملة الأطباء فقط. نعم هو الأصل، الأصل من مثل الكفر، وإذا كان هذه توبة فيه ما زادت إلا بلد. طيب في ثاني ها الألاف عندك؟ نعم نجيبه لف هذا ها هذه ترجمة مختصرة للعلامة التي يذكره ابن القيم في الخطيبة اليومية في باب اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وسلامه والاتصال عليه. تمام هذه ملاحظة جيدة. أين؟ نعم ذكروا أكثر من جيدة فقط على جيدة العلاف محمد بن هزيل بن عبيد الله بن مقبول بن هزيل العلاف مولى عبد الخير شيخ المعتزلة ومصنف الكتب في مذاهبه وهو من أهل البصرة ورد بغداد وكان حديث قوي فارق أجمع المسلمين ورد نص كتاب الله عز وجل إذ زعم أن أهل الجنة سينقطع حركاتهم فيها حتى لا يصفون نقطا ولا يتكلمون بكلمة فلزمهم القول بانقطاع عين الجنة عنهم. والله تعالى يقول وكلهم دائما وكلهم وكلهم دائما وجحد صفات الله التي وصف بها نفسه وزعم ان علمه ورضا الله وقدره الله هي الله، فجعل الله علما وقدره تعالى الله عنه وصفه به علوا كبيرا. قال ابو سعيد علي بن الحسن القطري قال المامون لحاجب اليوم انظر من بالباب من اصحاب الكلام، فخرج وعاد اليه فقال بالباب ابو الهذيل العلاف وهو محتفي وابو الله بن الرب ابن أباض الأباضي وإنشام بن مليج الرافضي. فقال المأمون ما بقي من أهل أعلام أهل جهنم أحد إلا وقد حضر. وعن يعقوب وعن أبي يعقوب الشاحن قال سألت أبا المليج في أي سنة ولد، فقال أخبرني أبوي أن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن قتل ولي 10 سنين، وقتل إبراهيم في سنة 45 و100، فدل ذلك على أن أبا المزيد ولد في سنة 35 و100، وتوفي أبا المزيد في أول خلافة المتوفي في سنة 35 و200، وكانت سنواته 100 سنة. هذا النقل من تاريخ بغداد مجلد الثالث 1360. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء مجلد العاشر 542، وكان أحد الاعتزال على سعد بن خالد الطويل في المدر وواصل بن عطاء الغزالي وغزالي، وطال عمر أبي الوزير وجاوز 90، وانقلع في 27 و200، ويقال بقي يزيد 35، واخذ عنه علي بن يزيد وغيره من المعتزله. اللهم ثبت. وقال فهد شذورات الذهب في اخبار من ذهب ابي الفلاح عبد الحي، وعن ابي الفلاح عبد الحي بن عماد صاحب شذورات الذهب في اخبار من ذهب ابي الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي المجلد الثاني 85، توفي ابو الهذيل 35 و100، وقيل 26 و200 شيخ، وهو شيخ المعتزله وراس البدعه وله نحو 100 سنه. توفي ابو الهذيل 35 و200، وقيل 26 و200، وهو شيخ المعتزله وراس البدعه وله نحو 100 سنه. قال وفي العبر وكان يقول بثناء اهل الله، وذكر محقق الجزء العاشر من سير اعلام النبلاء محمد نعيم العرسوسي ترجمته في نجوم التراجم العلاف، اقل التراجم هذه التراجم العلاف في نجوم الزاهره مجلد الثالث 248، وروج الذهب مجلد الثاني 288. المراجع. اللهم من باقي؟ ها؟ لا. يعني باعتبار الآخرين. الله بأنه لا داخل ولا خارج. هذا صحيح أنه لا يصح أن يوصف بأنه داخل أو خارج فيما إذا كان قابلا لذلك، فإنه لا يصح أن تقول لا داخل ولا خارج. أما إذا كان غير قابل فلك أن تقول لا داخل ولا خارج، كما تقول للجدار لا ظالم ولا عالم. فيقول ابن القيم وقبل الشيخ الإسلام يقول هذا الاصطلاح اصطلاح منكم، فإن الله تعالى نفى الشيء عما ليس بقابل له وأثبته وهو غير قابل له، فقالت الأصنام أموات غير أحياء وهي غير قابل لذلك، ونفى الشيء عما لا يقبله، فقال ولا يظلم ربك أحدا، والظلم عندكم من الأشياء المحال مستحيلة لذلك. فهذا الصلاح والصلاح لا يغير الحقائق، حينه لا بد أن يكون الرب عز وجل إما داخل وإما خارج، وإما هو نفس الأشياء الموجودة، ما في قسم رابع إلا أن أهل السنة والجماعة يقول هو خارج هذه الأكوان وفوق كل شيء. هذه تبي فهم، تبي فهم، تحبون نفس الأطوار فيها ما في مال. نعم هنا بس الأخوان ما جو، ما كانوا معنا في الأصول. طيب لا فيها فايدة، فيها فايدة. تبي تشرحها لهم؟ طيب اي طيرتها؟ ما يخالف اذا كان احد يفهم. طيب ما يخالف، يقولون ان النسبه بين الاشياء اما التضاد او التناقض او المماثله او المخالفه. هذه النسبه بين الاشياء اربعه اشياء، اما المماثله او المخالفه او التضاد او التناقض. فمثلا التناقض النسبة بينه، المتناقضان النسبة بينهما أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذان متناقضان، يعني لا بد من وجود أحدهما ولا يمكن أن يوجد جميعا، هذان متناقضان. مثل الحركة والسكون، لا بد أن يكون الشيء إما متحركا أو ساكنا، وبمجرد ما أقول غير متحرك يفهم المخاطب أنه ساكن، وبمجرد ما أقول غير ساكن يفهم أنه متحرك، لأنه لا بد من أحد. فالشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يختفيان يسميان نقيضين، سميان نقيضين. المتضادان هما اللذان لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان، فيوافقان النقيضين في أنهما لا يجتمعان ويختلفان عنهما في أنهما يرتفعان، يعني يمكن ارتفاعهما. ومثاله البياض والسواد، البياض والسواد نقيضان. لا، البياض والسواد ضدان. ليش؟ لأنهما لا يجتمعان لكنهما يرتفعان، فيكون الشيء لا أسود ولا أبيض، فيكون مثلا أخضر. واضح يا جماعة؟ فهمت الآن؟ يرتفعان معناه يخلو الشيء منه، يرتفعان يعني يخلو الشيء منه. فمثلا هذا الآن أسود، انتفع عنه إيش؟ البياض والحمرة، شف خلا منه. والبياض والحمرة ضدان ولا لا؟ ضدان، لا يجتمع، ما يمكن يصير الشيء أحمر وأبيض في آن واحد، فهما ارتفعا الآن، هذا الشيء ليس أحمر ولا أبيض لكنه أسود. أما متحرك وساكن لا يمكن تقول أنه لا متحرك ولا ساكن، لكن هذا تقول لا أبيض ولا أحمر، صح؟ واضح يا جماعة؟ طيب داخل العالم أو خارج العالم من أي نسبتين؟ نقضان. ليش؟ لا يجتمعان ولا ارتفعان، كل موجود لابد ان يكون داخل العالم او خارج العالم. لكن لو قال قائل هو العالم، قلنا اذا ليس هناك موجودان، ونحن نتكلم عن موجودين. فاذا قال قائل لا داخل العالم ولا خارجه، ليس متناقضين، لأنه يمكن أن يقال هو نفسه العالم. قلنا إذا قلت هو نفسه العالم، هو نفسه العالم، لم تثبت موجودين، إنما أثبت موجودا واحد. طيب المثلان، المثلان هما المترادفان، بشر إنسان، مدلولهما واحد، هذا المثلان، يعني البشرية والإنسانية شيء واحد. الخلافان، الخلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان، يعني يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، لكن ليس كل واحد والثاني. المثلان كل واحد والثاني. الخلافان يجتمعان وإيش؟ ويرتفعان، لكنهما خلافان ولا مثلان؟ خلافان، ما كل واحد غير الثاني. مثل القيام والبياض، القيام والبياض هذان خلافان، صح؟ خلافان، لأن القيام غير البياض فهو خلافه. فالقيام والبياض نقول هذان خلافان. طيب هل يمكن اجتماعهما؟ كيف يكون قائما أبيض؟ ها؟ كيف ذهب؟ يعني نقول قائم ما عندنا تحرك. طيب هل يرتفعان؟ فيكون جالسا أسود، جالسا أسود. هذه بالنسبة للأرض، عرف؟ أهم شيء اللي دائما ترد هي النقرة في باب الكلام، أكثر ما يرد النقرة. إيش؟ أما ذكرنا أنكم إن قلنا أنتم تؤمنون بأن الخالق والمخلوق شيئان متدينان، قال نعم. نقول هل الله داخل العالم ولا خارجه؟ يلزمهم أن يقولوا إما داخله وإما خارجه، لكن هم نقول لازمنا أن نقول داخل وخارج، لأن هذا إنما يلزمنا لو كان قابلا لذلك. أما إذا كان غير قابل فيصح أن نقول لا داخل ولا خارج، كما يصح أن نقول للجدار ليس ظالما ولا عدلا. نقول هذا قولكم أنه غير قابل دعوة بلا بينة مجرد. والثاني الشيء الثاني أن لا داخل العالم ولا خارجه، التقابل بينهما ما هو تقابل عدم ملكة حيث تقول أنه غير قابل أو قابل، التقابل بينهما إيش؟ تقابل سلب وإيجاب، بمعنى أنك إذا سلبت أحدهما ثبت الآخر ولا بد، لأنهما متناقضان، لأنهما متناقضان. فأنت ما دام أثبتت الخالق وأثبتت المخلوق أثبتت شيئين الآن، أثبتت شيئا شيئا، فإما أن يكون أحدهما داخل الثاني أو خارج الثاني، ولا بد، لا بد تقول إما داخل ولا خارج. فإن قال إن الخالق هو المخلوق، أنا قلنا الآن لم تثبت شيئا، مش أثبت شيئا واحد. لكن الجهمي والأشعري وغيرهما ما يقولون إن شيء واحد. إذا ما دمت أثبتت موجودين فلا بد أن يكون أحدهما إما داخل العالم وإما خارجه، ولا بد. كما أنه لو قيل لك هل الله قائم بنفسه أو بغيره ستقول قائم بنفسه، وهم يقولون قائم بنفسه. نقول نفي لا داخل العالم ولا خارجه كالنفي في قولك لا قائم بنفسه ولا بغيره سواء بسواء. فإذا كنت تنكر أن يقال لا قائم بنفسه ولا بغيره، فأنكر أن يقال لا داخل العالم ولا خارجه. والنتيجة الآن أنه سيلزم بالإقرار بأنه خارج العالم، خارج العالم. وإذا أثبت أنه خارج العالم يلزمه أن يقول بالعلو، لأن ما سوى العلو فهو صفة نقص، وهو يقر بأن الله منزه عن النقص. ما قرأ. وش ما فهم؟ طيب الآن هذا وصف واضح الآن واضح. هم يقولون إن نفي النقيضين أو نفي الضدين نفي الضدين عن شيء لا يصح نفيهما عن شيء قابل لهم، أما ما لا يقبل فيصح. فنحن نقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه لأنه لا يقبل أن يكون داخل العالم والخارج، فيصح أن ننفيهما عن الله. الجدال يقول ما يعني يصح أن نقول لا ظالم ولا عدل لأنه غير قادر، غير قادر بأن يتصف بالعدالة أو بالظلم. الرب عز وجل على كلامهم غير قادر بأن يكون داخل العالم أو خارجه، فنحن أول نمنع هذا القادر. الثاني أن نقول إن التقابل في لا داخل العالم ولا خارجه التقابل نقضين مو ضدين، لا بد أن يوجد حداه. أو أن تقول هو عين هذا الخلق، وحينئذ يقول أهل وحي الوجود حياكم الله وبياكم. كأنك تريد أن ندبس منهم هو على كل حال أولا المنطق ما نحتاجه في الحقيقة إلا أن أهل الكلام هم الذين ألجأوا علماء السنة إلى الدخول في هذا، ألجأوهم من جاء. ولا لو أنك أنا قلتكم بالأول أمس أو بالدرس اللي قبل قلت كل هذه البحوث نحن في غنى عنها لولا أننا وجئنا لها، ولا كما أصل فيها لأن الرب عز وجل عظمه في قلبك وأصلك ما أثبته لنفسك وانفع عنه ونفع نفسك. وانت الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولون هذا الشيء. معلوم ما بشيء. يقول قال لي سليم كيف وبعض أقول إذا قال كذا يجب حال، إذا يقول كذا يجب حال، وهل تعتقد بهذا؟ هو يقول نعم وبعض يجب حال، يعني يجب نتيجة من شكل ما هذا؟ هو نعم القياس التنفيذي والشكل كل هذا لابد أن الإنسان يعرفه أو شيء بسيط منه، لكن الذي يضطره إلى هذا ومن أجل إن الناس دخلوا في هذا دخلوا فيه وملأوا به الكتب ولا كم من حجر. الشيخ الإسلام يقول في الرد على المنطقيين في مقدمته يقول كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. المنطق اليوناني هذا يسمى حكمة هذا خراب ما مثل هذه المروجة. على كل حال المنطق لا هو الحقيقة انه فن لذيذ مطير ويرد العقل شوي والذكاء، لكنه يعني يضيع الوقت شوي. اذا كان عندك استعداد انك تعطي الطلبة فانا عندي كتيب مختصر يمكن ينفعهم شوي. نعم من هداية الله خليه يسأل علشان إذا تأذي استراح أين طيب. نعم كتاب يعني أنا نقلت من بعض الكتب من هنا من صغير ممكن أنت اي صحيح يعني صحيح ساوجي صعب شوي صعب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قصر الشياء لهذا الكريم على وجه الأرض وفللمعطل عن مسائل خمسة كل قوانين من الأركان. قل للمعطل هل تقول إلى هنا المعدود حقا خارج الأذهان. فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران. وإلى قراته فتره ثانيا أترى غير تنير بالقرآن. فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عدل وما هاهما غيران. فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد رب الرحمن. حاشا النصارى أن يكونوا مثله وهم الحمير وعبد السلطان. رحمه الله يستاهلون هذا الوصف. نعم. هم خصصوه بالمسيح وامه وامه اصاله الحيوان. واذا اقر بانه غير الورى عبد ومعبود هما شيئان. فاسألوا هل هذا هو في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران. وإذا أقر بواقف من ذينك الأمرين قد فرح الدعو النصران. ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشيتنا وحبيبنا الحقان. وإذا نفى الأمرين فاسأله إذن هل ذاته استغنت عن الأقران. فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والأكوان. عندي لعله والألوان. ها؟ عندك الألوان؟ لا والألوان. فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان. ها؟ أقول أنا كاتب لعله الألوان. وأنت عندك نسخة؟ لا هذا اللي قام بغير. أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان. الألوان قائمة بالأعيان. نعم الشرح بعدين. الشرح بعدين خلي. والألوان لعله نعم لعله الألوان. فإذا فقام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان. فإذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان. بالنفس قائمتان أخبرني هو مثلان أو مثلان. بالنفس قائمتان أخبرني هو مثلان أو مثلان أو غيران. وعلى التقابل الثلاث فإنه لو نفتبعه لم يكن شيئان. ضدين أو مثلين أو غيرين كان بل هما لا شك متحدان. فلذاك قلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان. نقصته لهم وهم خطوا على نقط نقط. نقصته لهم وهم خطوا على أعيد. نقصته لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل على علو الله عز وجل بأدلة بنفس الدليل العقلي لكن على وجه آخر. يقول: سل المعطل عن مسائل خمسة ترضي قواعده من الأركان. ترضيها أي تتركها. من الأركان أي من الأصل. والشيء إذا تردى من أركانه فإن فروعه تبع لأركانه تنهد. قل للمعطل: هل تقول إلهنا المعبود حقا خارج الأكوان؟ خارج الأذهان. اسأل: هل الله عز وجل خارج الأذهان أو لا؟ إما أن يقول إنه خارج الأكوان أو داخل الأكوان الأذهان قصد، نعم، أو داخل الأذهان. فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران. وش نفى؟ قال إنه ليس خارج الأذهان. نفاه، يقول فذاك معطل للرب. هل تقول إلهنا حقا المعبود حقا خارج الأذهان؟ فإذا نفى هذا خارج الأذهان، فإذا نفى هذا وقال لا أقول بأنه خارج الأذهان، فإنه يكون معطلا للرب، لأن هذا هو إنكار الرب عز وجل. وإذا أقر به وش قال؟ قال إنه خارج الأذهان، يعني أنه موجود. فسأله ثانيا: أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ يعني هل تعتقد أنه غير الأكوان أم هو الأكوان؟ شوف، الأول خاطبناه في أنه هل يراه في الذهن أو لا، فإذا قال لا يوجد ولا في الذهن فهذا معطل لا شك. إذا قال يوجد في الذهن نسأل، إذا أقر به فسأله ثانيا: أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ فإذا أقر، فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها، ما ها هنا غيران، وش نفى؟ نفى أن يكون غير الأكوان. وإذا نفى أن يكون غير الأكوان مع إقراره بوجوده عينا، وش تعين؟ أن يكون هو الأكوان. فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها، ما ها هنا غيران، يعني ما ها هنا رب ومربوب، فقد ارتدى بالاتحاد مصلحا بالكفر. إذا قال إن الرب وعين مربوب فقد ارتدى بالاتحاد مصلحا بالكفر جاحد ربه الرحمن. وأظن واضح كما الذي مضى الآن. السؤال الأول له هل هو بالذهن أو السؤال الثاني هل هو عين خارج، يعني هل هو موجود الآن لكن هل هو نفس المخلوق ولا غير؟ إذا قال إنه غير المخلوق، إذا قال إنه عين المخلوق، يقول فقد ارشد بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن. حاشا النصارى أن يكونوا مثله، يعني أنزه النصارى أن يكونوا مثل هذا. لماذا؟ لأن النصارى قالوا إن الله حل في المسيح فقط، وهذا قال إن الله حل في كل المخلوقات حتى بالحيوان، نسأل الله العافية. قال حاشا النصارى أن يكونوا مثله، وهم الحمير وعابد الصلبان. وصفهم بأنهم حمير لأنهم يستحقون هذا، لأنهم يعبدون الصليب، الصليب الذي صلب عليه نبيه. ولو كانوا عقلاء لكان يجب أن يكسروا الصليب. لماذا؟ لأنه صلب عليه نبيه، كيف تعظمون الصليب وقد صلب عليه نبيكم؟ ولكن هذا لبلادتهم وضلالهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لضلالهم وبلادتهم صاروا يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيه. أدنى واحد من الناس له عقل إذا وجد الحجرة التي حبس بها صديقه وش يعني؟ يهدمها. لكن هؤلاء قال لا، نعبد الصليب. إذن استحقوا الوصف الذي وصفه بهم ابن القيم، إيش؟ الحمير، أو دون الحمير، وإنما كانوا كذلك لأنهم لبلادتهم، نسأل الله العافية. وأنت تتعجب من هذه العقول، لكنها نسأل الله العافية ذكاء بلا ذكاء، ما عندهم عقل، ذكاء بلا ذكاء. وإلا لو تأملوا قليلا لكانوا كيف يكون عيسى عليه الصلاة والسلام ربا وإلها ثم يقتل ثم يصلب ثم تعبدون الصليب الذي صلب عليه؟ ولهذا يقول هم الحمير وعابد الصلبان، هم خصصوه من خصص الله في المسيح وأمه، وأولئك ما صانوه عن حيوان، يعني قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، هو المرأة والرجل والفرس والبعير والحمار والعياذ بالله وغير ذلك، لأنهم يقولون إن الله هو عين الوجود، هو عين الوجود. وإذا أقر بأنه غير الورى، السؤال المد الثالث هذا، إذا قال أنا لا أقول إنه عين الخلق بل هو غيره، عبد ومعبود هما شيئان، فاسأله هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه؟ هنا أمران، هل هذا الورى في ذاته فيكون الخلق حالا في ذات الله، أو ذاته فيه، يعني ذات الله في الخلق، يعني هل الخالق حل في المخلوق أو المخلوق حل في الخالق؟ طيب، وإذا أقر بواحد من ذينك الأمرين، ما هما؟ إذا قال إن الخالق حل في المخلوق، أو قال المخلوق حل في الخالق، فهذا يقول قبل خده النصراني. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.